وفي العام السابع قبل الهجرة، السابع للبعثة، أسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعز الإسلام بهما وقويت شوكة المسلمين.